وضعه اللي هو فيه. حافظ لحديث النبي عليه السلام. نعم. فالمهم بيقول قال الوابن جريج أخبرني عطاء عن صفوان ابن يعلى. صفوان ابن يعلى ابن أمية بيحدث عن أبيه يعلى ابن أمية رضي الله عنه. خلي بالك من القصة دي. بس يعلى بيذكرها علشان هي حصلت معاه. فبقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. نعم. أي في جيش العسرة. جيش العسرة ده اللي هو غزو التبوك. سميت بالعسرة. النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس جميعا. نعم. إلى الغزو في شدة الحر. وكان وقت طيب الثمر اللي هو الرطب وكده يعني. فشق عليهم ذلك وكان أمر عسير جدا أنهم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان غزو التبوك مهمة جدا جدا في صد اعتداء النصارى. فالمهم خرج يعلى بن أمية في جيش العسرة. فكان من أوثق أعمالي في نفسي. أوثق أعمالي في نفسي يعني كنت خارج فعلا بنية خالصة في محبة رسول الله والدفاع عن دين الله عز وجل ضد المعتدين. فبقول فكان لي أجير. كان لي إيه؟ أجير. فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه. هو أجير مستأجره اللي هو مين؟ يعلى بن أمية. فبيقول فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه. مين اللي اتشاكل معاه؟ يعلى بن أمية اللي هو مستأجر. عملوا شكلة مع بعض أو تقاتلوا مع بعض كده. فالمهم يبقى هذا الأجير وضع يده أو إصبعه فين؟ في فم يعلى بن أمية. يعلى بن أمية. فعضه يعلى بن أمية. فالأجير ده بيسحب إيده أو بيسحب صبعه كسر السنية بتاعته اللي أسنان القدمانية يقال على السنة اللي فوق اللي تحت سنية. نعم. فكسر له أسنانه. طلعت في إيده يعني. يقول فانتزع إصبعه فأنظر ثنيته فسقطت. أنظر يعني إيه؟ خلعها. أنظر ثنيته فسقطت. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. راح يشكي النبي عليه السلام ان ده عمل فيا كسر لي سنتي. فاهدر ثنيته. اهدر ثنيته يعني ايه؟ يعني انت مفيش مقابل مش هتاخد حاجه على كسر سنتك دي. وقال افيدع اصبعه في فيك تقدمها. يعني يفضل سايب صبعه لغايه ما انت تقطعها له وما يشيلهاش. هو شال صبعه وانت اللي عضه فخلع سنته. قال أحسبه قال كما يقدم الفحل. يا زي ما ذكر الإبل بيقدم الطعام بتاعه قدما بيقطعه بكسره. فأنت عايزه يبقى كده يعني إن هو يسيب صبعه لغاية ما تقطعها له. قال ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز وحدثني عبد الله بن أبي مليكة. نعم. عن جده اللي هو زهير بن عبد الله بن الزعام بمثل هذه الصفة أن رجلا عض يد رجل فأنظر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه. يعني نفس الحدث تكرر مع مين؟ مع أبو بكر الصديق في أيام خلافته. واحد عض واحد فبيشد إيده أو بيشد صبعه كسر له إيه؟ سنته. أبو بكر فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر ثنيته يعني أهدرها. نعم. سقطت من غير ما أخذ العوض عن ذلك يعني. نعم. باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل لقوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إلى قوله والله على ما نقول وكيل يأجر فلانا يعطيه أجرا ومنه في التعزية أجرك الله. باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل. نعم. يعني الصورة دي استدل بها الإمام البخاري على جواز ذلك في أن هذا حدث فعلا وورد في القرآن. يعني أخذها من كتاب الله عز وجل فممكن واحد يأجر واحد على ان يشتغل عنده يوم، لكن هيشتغل في ايه؟ شوية اعمال كده هتعملها في البيت وكده، ما حددلوش نوعية العمل، بس انت جايب اليومية هتشتغل طول النهار وفي الاخر هتاخد المبلغ الفلاني، فبيجي معاه ويشتغل، هنا مفيش اشكال ولا حاجة. فالدليل على كده ايه؟ الامام البخاري اوردها من قول الله تبارك وتعالى عن الرجل الصالح اللي هو كان في مدين. على فكرة ما هو شعيب، احنا قلنا ان شعيب كان في مدين في مدة قبل موسى بفترة طويلة يعني. قالت احداهما: يا ابت استأجره، ان خير من استأجرت القوي الامين. قال: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. يعني هتشتغل شغل عندي 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. فتم العقد. قال: ذلك بيني وبينك، ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي. يعني 8 او ايه او 10 يعني، والله على ما نقول وكيل. الوكيل اسم من اسماء الله الحسنى المطلقه، نعم، دل على ذات الله وعلى صفه الوكاله، والوكاله هنا هتبقى وصف فعل. نعم. فهنا اتفقوا على عقد فيما بينهما، وان لم يكن مكتوبا، بس ده عقد وعهد، والمسلمون على شروطهم. وكان سيدنا موسى مسلم، والرجل الصالح اللي في مدين مسلم، فالمقابل هيبقى الزواج على ان تأجرني ايه؟ 8 حجج. طب نوعية العمل ايه؟ ما تحددتش. نعم. يبقى لو انا استأجرت واحد لزمن معين في مقابل معين بدون ما احدد العمل، الامر جائز. هيشتغل في ايه؟ احنا اتفقنا اعمال هتبقى في البيت، بس ما حددتش نوعية الايه؟ العمل. نعم. نعم. باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف، أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير، يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما، قال: قد سمعته يحدث عن سعيد قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنه: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض، قال سعيد: بيده هكذا، ورفع يديه فاستقام. قال يعلى: حسبت أن سعيدا قال: فمسحه بيده فاستقام، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد: أجرا نأكله. نعم. هنا المسألة متعلقة بما ذكره الإمام البخاري في الباب، بيقول: باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. يعني هيصلح جدار هيقع. نعم. فأجرت واحد عشان يقوم بإصلاح المنزل أو إعادة تجديد المنزل مرة ثانية، كأجر هيقوم به، كيفية عمل ذلك متروكة للايه؟ للأجير. نعم. فبقول مثل هذه العقود جائزة، يعني واحد يأجر مقاول علشان يصلح له عمارة، عندك مستند شرعي. جابها منين الإمام البخاري؟ جابها من حديث وآية. الحديث ورد في قصة موسى عليه السلام مع الخضر. نعم. والقصة قصة طويلة، بس هو سلط الضوء على جزئية معينة في الحديث، لأن السند اللي جايبه هو سند في حديث طويل. يعني بهذا السند هيتكرر ذكر موسى والخضر كتير، بس هو في هذه الرواية جايب جزئية من المشهد فيما يتعلق بباب استئجار أجير على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض، حائط ميل وهيقع. فأول من قام بذلك هو الخضر، لما لقى الجدار هيقع أشار بيده أو أصلحه بيده حتى استقام الجدار ووقف. فموسى بيقول له لو شئت لاتخذت عليه إيه أجرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. الجدار طبعا تعبير على مسألة إن هيقع، كأن الجدار بيقول أنا هقع الحقوني. يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يبقى هنا خد منها فلو شئت لاتخذت عليه أجرا جائز، مع إن هو ما أنكرش على موسى إن يقول له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ولكن أنكر على موسى إن هو سأل وهم اتفقوا ما يسألش. كشرط الإيه للصحبة يعني. قال هذا فراق بيني وبينك، مش عشان جواز أخذ الأجرة على تعديل الجدار. شوف الدقة في فهم السلف. البخاري يقول لك المشكلة هنا إن الناس ممكن تتصور إن عشان يصلح الجدار يبقى ما يستحقش الأجرة. لا، ممكن يأجر واحد لإصلاح جدار أو إصلاح بيت أو إصلاح أي حاجة وياخد أجرته عادي. بس المسألة هنا ملهاش علاقة في مسألة الإجارة، ولكن لها علاقة بمسألة اتفاق بين الاتفاق مصر. بين موسى والخضر على إن ما يسألش. يعني يشوف ويسكت. وبعد كده يبقى يوضح له يعني. فالمهم هنا بيقول حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما. المجموعة دي كلها وصلت بالسند إلى الإمام البخاري. بيقولوا اللي هو سعيد بن جبير بيقول سمعته يحدث عن سعيد قال قال لي ابن عباس رضي الله عنه حدثني أبي بن كعب. الحديث مروي عن إيه؟ عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض. الإرادة هنا لا هي كونية ولا هي شرعية، لأن إرادة جدار وحتى إرادة الإنسان لا هي كونية ولا شرعية. طب وهل الجدار دي إرادة؟ لا، ما هو إرادة جدار من جهة أصل الأشياء فكل حاجة لها إرادة، بمعنى إن لها اختيار اختارت به في الأول. لما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. من جهة التخيير في الأصل هي اختارت خلاص التسخير للإنسان، فباعتبار اختيارها التسخير للإنسان قلنا مسخرة، لكن هي في الأصل لها إرادة ولها تسبيح ولها ذكر. ده من ناحية الأصل العام، إن إنا عرضنا فأبينا، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملناها. يبقى هذه الخلائق كلها ما فيش مخلوق إلا وله إرادة، بس اختار في الأصل التسخير والإنسان اختار التخيير. يعني اختار إنه يبقى مسخر لهذا المستخلف فسخرها الله للإنسان ورفعه وكرمه وسوده عليه. هذه القضية يعني. إنما هنا بيقول لك يريد أن ينقض على أساس إن الجدار على وشك السقوط، كأنه يقول الحقوني وإلا حق، فشبهها بإرادة إنسان يعني. لكن إحنا بنقول الإرادة في كتاب الله يا كونية يا شرعية، فالإرادة هنا كونية وشرعية، لا كونية ولا شرعية. حتى إرادة الإنسان نفسه لا يطلق عليها إرادة كونية ولا إرادة شرعية. وتقول الرسول الرسول عليه السلام إرادته نفسها هي معبر عن إرادة الله الشرعية. فباعتبار إنها في الأصل إرادة الله الشرعية قلنا على إرادة الرسول إرادة إيه شرعية، لكن هو نفسه حينشئ حاجة من عند نفسه أبدا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. رسولنا ما طلعش حاجة من عنده، كل حاجة جاية بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا. ودي نقطة مهمة جدا جدا في التعامل مع النبي عليه السلام. مش يقول لك أصل الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه يعني مش فقه ولا أحاديث ناخدها ولا بتاع، يعني زي ما بيحاول سعد الهلالي يروج في الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام يعني. نعم. فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض. قال سعيد اللي هو سعيد بن جبير، قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه فاستقى، يعني الجدار ما عمل كده مايل يعني. فالخضر قام واخد الجدار اللي مايل عامل كده وقام ايه مظبطه كده بايده، يعني سند الجدار بايده لغايه ما استقى. كامر خارق حصل ساعتها او حاجه بسيطه ممكن تمر، لان ممكن واحد يشوف جدار مايل فيعدل. قال يعلى حسبت ان سعيدا قال فمسحه بيده فاستقى، كامر خارق يعني. نعم عملوا كده اتعدل الجدار. فلو شئت لاتخذت عليه اجرا، ده من كلام موسى عليه السلام. قال سعيد اجرا ناكله، لاتخذت عليه اجرا يعني ايه؟ يعني انت اللي عملته ده كان يستحق فعلا ان احنا ناخد عليها ايه اجر لما طلبوا الضيافه يعني. نعم. ففي قصه موسى مع الخضر، وهذا هتاتي ان شاء الله عز وجل بالتفصيل لما يتكلم الامام البخاري على الانبياء يعني. نعم. باب الاجاره الى نصف النهار. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل اهل الكتابين كمثل رجل استاجر اجراء فقال من يعمل لي من غدوه الى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاه العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من العصر الى ان تغيب الشمس على قيراطين، فانتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا اكثر عملا واقل عطاء. قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي اوتيه من اشاء. نعم. الاجارة الى نصف النهار جعلها بابا، وجاء الى حديث مش بس الى نصف النهار والى العصر وغيره، هياخدها ابواب على هذا القصد يعني. نعم. اولا ده وحي، ان الكلام ده ما وردش في القرآن، فهو جه في السنة. وجاء في السنة وحيا من الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم دون ان يطلع على ما ورد عند اهل الكتاب. نعم. وعدل لهم ما جاء عندهم من تحريف، لان الكلام بيذكره في الحديث اللي بيقول فيه حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ايوب بن كيسان عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل اهل الكتابين، كتابين اللي هم اليهود والايه والنصارى، كمثل رجل استاجر اجراء. استاجر أجراء يبقى فيه هنا عمالة وفي شغل. فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. قيراط اللي هو جزء من الإيه؟ الدينار أو الدرهم يعني. نعم. الدرهم لما يتفك أو الدينار لما يتفك يطلق عليها قراريط بأعداد معينة بأوزان معينة معروفة بينهم. هيشتغل من الصباح إلى نصف النهار على إيه؟ قيراط. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم اللي هم أهل الإسلام يعني. نعم. أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إن يطلق على أهل الكتاب اللي لم يحرفوا ولم يغيروا، يعني بقوا على إن موسى هو عبد الله ورسوله وعيسى هو عبد الله ورسوله، وإن الشهادة اللي عليها الأنبياء لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سواه. من مات على ذلك من أهل الكتاب فيما تقدم يبقى ده مسلم. نعم. طيب ومن مات على ذلك بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم يبقى مسلم ومؤمن بالنبي عليه السلام. فيقول لك طب أنا ممكن أقول لا إله إلا الله وإن عيسى عبد الله وموسى عبد الله ومش مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، ما ينفعوش إيمان. ليه؟ لأن أنت لو كنت على التوحيد فالتوحيد كله موجود في القرآن وفي السنة. الأمر الثاني إن لا يصلح الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض. منهج الأنبياء والمرسلين كلهم واحد، حتى من لم يبعث في أيام موسى يخبر بني إسرائيل ويأخذ عليهم العهد إن لو في رسول بعث من عند الله يصدقونه ويؤمنون به. وكذا عيسى، ما فيش نبي من الأنبياء إلا وأخبر عن مجيء خاتم الأنبياء وإن لابد أن يؤمن به. فالكل آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الرسل آمنوا بأي رسالة نزلت من السماء على نبي من الأنبياء، سواء في السابقين أو في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ده جملة واحدة، ما ينفعش أنني أؤمن ببعض الرسل وأكفر ببعض. ولذلك احنا بنقول النصارى واليهود كفار على اعتبار كفرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن لو أسلم فيأخذ أجره مرتين، مرة باتباع موسى ومرة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، مرة باتباع عيسى ومرة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بس عشان تبقى العملية واضحة يعني. فأنتهم فغضب اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال هل نقصتكم من حقكم، يعني هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. نعم. طبعا لما نشوف الحديث الإمام البخاري أخذ منه الإجارة إلى نصف الإيه؟ النهار. وتستطيع أن ترى بعينك عندما تسلط الضوء على الحديث الجزئية اللي استشهد بها الإمام البخاري في هذه، زي بقول عدسة كبرت الحتة اللي فيها من يعمل من غدوة إلى نصف النهار. يبقى الإجارة إلى نصف الإيه؟ النهار في تحديد وقت معين، أمر شرعي جائز مش في حال. طبعا هذه علامة من علامات النبوة، لأن الرسول لما قال هذا الكلام ما كانش يعرف إن إنجيل متى في الإصحاح 20 فيه مثل اللي هو نفس المثل اللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحت مسمى مثل الفعلة في الكرم. نعم. بيقول فيه فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج من الصبح ليستأجر فعلة لكرمه. يبقى أجرة وإجارة وفعلة. نعم. فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج نحو الساعة الثانية ورأى آخرين قياما في السوق بطالين، فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم، فمضوا. وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك. ثم نحو الساعة الحادية عشر خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم لماذا وقفتم ها هنا كل النهار؟ قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادعوا الفعل وأعطيهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. لاحظ هنا أن سياق النص مش ممكن لو حد أخذ منه يطلع الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. فدعوة ان النبي خد منهم الكلام ده ما هو صحيح ابدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم امي في الاصل، لكن حتى لو كان بيقرا وبيكتب من كتاب ويخطه بيميني ما ياخدش نفس النص كده. صحيح. لازم هيبان اثر هذا فين؟ في الكلام اللي جابه. انما ده النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عن قيراط واتكلم عن مده من اول النهار الى نصفه، وبعدين من نص العصر ومن العصر الايه لاخر النهار. نعم. قل فلما كان المساء قال صاحب الكرم الوكيل ادعوا الفعل واعطيهم الاجره مبتدئا من الاخرين الاولين. فجاء اصحاب الساعه الحاديه عشره واخذوا دينارا دينارا. فلما جاء الاولون ظنوا انهم ياخذون اكثر فاخذوهم ايضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي أم عينك شريرة لأني أنا صالح. هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. نعم، ده الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم واضحة، وبأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام واضحة، جاءت في آخر الزمن وسبقت الأمم، أشار إليها عيسى عليه السلام. والكلام زي ما أنت شايف ملوش علاقة بأن عيسى رب أو إله أو الكلام اللي أدخلوه، كلام جاي من النبي. نعم، ولأن الرسول ذكره علمنا أن قول عيسى هذا حق، وأن ذا كان في الإنجيل الأصلي مش من المحرف المدخل. نعم. لذلك ما جاء ده دليل على أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي من رب العزة والجلال، وليس أن الوحي ممثل في القرآن والسنة، لا، زي ما بيحاول جماعة مرتزقة لليهود والنصارى من المنتسبين للإسلام عشان يشوه صورة النبي عليه السلام ويشوه صاحب بخاري. نعم. باب الإجارة إلى صلاة العصر. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. نعم، هو نفس الحديث بس ذكروا شاهد من كلام عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، باب الإجارة إلى صلاة العصر. يعني هو كأن الكاميرا بتسلط الضوء كده، الجزئية دي فيها الإجارة من الصبح للظهر. نعم، ودي إجارة من الظهر للعصر، وهذا تستطيع أن تقيس عليه بقى في أنك تختار مدة في ساعة معينة من العمل في النهار أو في الليل. فبقول حدثنا إسماعيل بن أويس قال حدثني مالك الإمام مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمال. لاحظ اختلاف السند من رواية تانية، كأن جاي من كاميرا أخرى المشهد اللي كان عليه النبي عليه السلام، عشان كده سموا دي شاهد للحديث بتاع أبي. نعم، فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس. طبعا اليوم كله المقصود بالدنيا من أول ما بدأ فيها الإنسان إلى نهايتها، إلى مغارب الشمس على قراطين قراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، فقال فذلك فضلي أتيه من أشاء. من أشاء. نعم. باب إثم من منع أجر الأجير. حدثنا يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره. نعم، وده الشاهد. باب إثم من منع أجر الأجير، يعني هو اتفق معه على أجرة وبعد ما أدى العمل منعه أجره. نعم. فلم يعطيه حقه. أورد حديثا قال حدثنا الإمام البخاري حدثنا يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد اللي هو سعيد بن كسان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، القول هنا وصف فعله والقائل ليس من أسمائه. نعم. والتعالي وصفه وصف فعله والمتعال من أسمائه الحسنى. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الخصم هنا عبارة اسم مقيد، يخاصمهم الحق تبارك وتعالى يوم القيامة. رجل أعطى بي ثم غدر، أي أعطى بعهد الله وبيمينه وعاهد الله أنه سيعطي شيئا أو عهدا أو عقدا ثم غدر في ذلك. نعم. فهذا خصيمه ربه يوم القيامة. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، أي استرق رجلا حرا أخذه غصبا ثم باعه في السوق كرقيق وأخذ ثمنه وأكله، فهذا يخاصمه الحق سبحانه وتعالى وهو خصمه يوم القيامة. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني أخذ حقه كاملا من خلال أن الشخص أدى العمل اللي اتفق عليه كاملا ولم يعطه أجره، فالله عز وجل خصمه يخاصمه ويحاسبه يوم القيامة على ذلك. نعم. نعم. باب الإجارة من العصر إلى الليل. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل، فقال لهم لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا. واستأجر أجيرين بعدهم فقال لهما أكملا بقية يومكما هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قال لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال لهما أكملا بقية عملكما ما بقي من النهار شيء يسير، فأبيا واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. نعم. باب الإجارة من العصر إلى الليل. نلاحظ هنا أن الإمام البخاري أورد الحديث عن أبي موسى الأشعري بهذا النص، يبقى هو وصل للإمام البخاري، نتصور المسألة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي ورد من السند الفلاني برؤية عين أبي موسى الأشعري. نعم. واللي قبله برؤية عمر عبد الله بن عمر الخطاب بالسند الفلاني، واللي قبله برؤية برضه عبد الله بن عمر بالسند الفلاني. نعم. لاحظ دور الإمام البخاري إن هو بيعرض كل حديث وبيدور فيه إيه اللي ممكن أستفيده من المشهد ده ما خدتوش من اللي فات، أو كل مشهد فيه على حدة ويحط له عنوان اللي هي الأبواب أو التبويب. نعم. فمن المحتمل إن الرسول قال الكلام في أكثر من مرة، فسمع أبو موسى في مرة وابن عمر قاله مرة تانية. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما بيخبر عن أمرين أساسيين فيما يتعلق بهذا المثل، اليهود بيشتغلوا والنصارى بيشتغلوا والمسلمين بيشتغلوا، أي في الحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى ساقها لابتلاء الناس. فاليهود اشتغلوا من الصبح للظهر، وبعد كده لما جاء عيسى كفروا به. نعم. والنصارى اشتغلوا من الظهر للعصر، ولما جه محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به. والمسلمون اشتغلوا من العصر للمغرب، فآمنوا بعيسى وآمنوا بموسى وآمنوا بكل الأنبياء. نعم. فكأنهم اشتغلوا من ايه؟ من أول النهار. فاللي كفر بنبي من الأنبياء ضاعت عليه جهوده. فهذا أيضا وضح به النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة للمثل السابق في فضل من عمل عملا في وقت صغير ياخد أجر أكتر من اللي عمل في طول الايه النهار. نعم. فبيقول مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما يوم كامل الى الليل على اجل معلوم. يبقى افهم من كده ايه؟ ان لو اليهود استمروا على اسلامهم الصحيح في اتباع موسى لامنوا بعيسى كنبي مسلم. نعم. وبمحمد صلى الله عليه وسلم كنبي مسلم، واستمروا في ذلك الى يوم القيامه. هو ده الخط. لكن هم جم فعملوا له الى نصف النهار فقالوا لا حاجه لنا الى اجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل، يعني خلاص احنا مش عايزين، خلي لك الاجر. وضيعوا جهدهم وضيعوا اعمالهم في الحياه في مقابل بقى دنيا فانيه او نعم. نعم. فقال لهم لا تفعلوا، اكملوا بقيه عملكم، كملوا الاخر النهار وخذوا اجركم كاملا. فابوا وتركوا. دي برضه مثل عشان يوضح الوقت اللي اشتغلوه وضياع الجهد في مساله الايمان، ان هم ضيعوا ايمانهم وكفروا بربهم. واستاجر اجيرين بعدهم فقال لهما اكملا بقية يومكما هذا، كمل اليوم، ولكما الذي شرطت لهم من الاجر. يعني مش هنشتغلوا الصبح ولا حاجه، لا ده انتم من الظهر هتكملوا لغايه اخر النهار. نعم. فعملوا حتى اذا كان حين صلاه العصر قال لك ما عملنا باطل، احنا مش مكملين. وسابوا العمل ومشوا. ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، مش عايزينه كمان. فقال لهما أكملا بقية عملكما، ما بقي من النهار شيء يسير. نعم. خلاص ما عادش، الدنيا قاربت وانتهت، فكملوا الإيمان وخليكم على الإسلام وعلى شهادة التوحيد وعدم الشرك واتباع شريعة الأنبياء. رفضوا فأبيا. واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، وحياخذوا الأجر من الأول. فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. المقصود بالنور نور النبوة اللي احنا بنقول عليه منهاج النبوة، طريق الأنبياء كلهم. الأنبياء جميعا على نور واحد، نور الحق سبحانه وتعالى، الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، كلهم كانوا بيقولوا كده. فهداهم الله إلى إرادته التشريعية أو إرادته الشرعية فيما خولهم واسترعاهم، من أول آدم لما نزل الأرض لغاية محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش فرق منهم على الإطلاق. وده اللي بيميز المسلمين، إن احنا مؤمنين بكل الأنبياء ولهم مكانة في قلوبنا. ومن أهان أو احتقر نبيا من الأنبياء كاحتقاره لسائر الأنبياء. يعني فرنسا وهي قاعدة بتسيء للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. متخيلين إن لو عملوا كده معنا من الأنبياء إن إحنا مش هنزعل، مش مع محمد بس، مع عيسى وموسى وكل الأنبياء من قبل، لأن عقيدتنا إحنا الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان. إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. بخلافهم هم

أو إن في أموال متعانة مبلغ من المال وهو مش فتصرف فيه على أساس إنه هو ما يتركوش لزكاة المال مثلا هتيجي وهيقضي العمل فين فاستخدمه في التجارة. نعم. وربحت تجارته. قال أنا متعهد بالمبلغ بس أنا هستثمرها له. فاستثمره بنصيب دخل معاك شريك. الرجل التاني ما يعرفش. فبعد فترة لما يجي يطلب أجرته فيجد أن المال قد زاد وزيادة كبيرة جدا جدا فيقول نصيبك أهو. ما بقاش 100,000 لا بقى ده بقى مليون. خد المليون وامشي. أنا هنا اجتهدت في أنني أعمل عمل فيه صالح للغير وحرص على أموال الغير مش أنا استثمرها لنفسي. لو كانت دي النية باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل. نعم. لأنه هو هنا ما دخلش معاه شريك في تجارة، ده أنا اللي اشتغلت في المال اللي سابه عندي أمانة والمال ده هو ربح وزاد، إنما لو خسر هو له أمانة ملوش تجارة، أنا ما دخلتش معاه في تجارة ولا وفيتك عليه فيها بمرابحة أو شيء من هذا القبيل، لا أنا لي عندك أمانة. فهنا في هذه الحالة الشخص طالما بيستفضل المال لغيره وهياخد حقه على الأقل ما فيش إشكال إن هو لو إنه شغل هذا المال وكسب منه لصالح صاحب المال. لصالح مين؟ صاحب المال. صاحب المال. لو جه صاحب المال وقال والله أنا عملت كذا والقصة كذا كذا وكذا فده أصبح ربحك كل ده مال. فقال لا أنت تعبت فعلى الأقل أسمني فين؟ في الربح. بلاش حتى الأجر. أخد النص وأنت النص. نعم. يبقى هذا من عود الفضل على إيه؟ على صاحب الفضل في إن هو اجتهد ليخدم غيره. والإمام البخاري أتى بحديث طويل في هذا تقدم لكن أورده بألفاظ أخرى تحتاج إلى بسط وشرح. نعم. نكمل إن شاء الله في الدكتور في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا يجعل في ميزان حسناتك إن شاء الله. إياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأساقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.